السلام عليكم. السلام. استكمالا لما مضى نقف عند قول المؤلف رحمه الله: وقد علم بالحس والضرورة. أدلة الحس والضرورة والشاهد والحال أدلة قطعية عند هذا الكلام، لا نجد فيها اختلاف. أدلة الحس، أدلة العقل المعتبرة، والشاهد والحال، هذه مصطلحات كلامية هي لا تقول النقاش. فابن أبي العز رحمه الله وغيره من أهله إذا ناقشوا أو جادلوا أو طالبوا أو ردوا على أهل الكلام يكثرون من هذه الأدلة، يستهلكونها بطريقة أو آخر، لأنها محل وفاق في الجملة عند الموافق والمخالف. فالمؤلف رحمه الله بدأ في الرد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، ثم انتقل بعد ذلك إلى الرد على من قبل رد على الأشاعرة، لكن أقصد تسلسل الرد وتسلسل هذا الكلام. ثم رد على الذين ينكرون الأسماء والصفات وهم الجهمية، ثم عرج ورد على الذين ينكرون الوجود، وجود الله. فبين أن الوجود لا بد من واجب الوجود أو من الوجود، وهذا كلام الرد على من ينكر الوجود، أي وجود الله عز وجل. فيبين المؤلف رحمه الله بدلالة الحس والشاهد والحال والواقع والبدانة والفطرة، يبين أن الموجود إما أن يكون موجودا واجبا أو موجودا ممكنا، فلا يمكن أن يكون أحدهما هو الآخر. فإذا قبل الذي عنده نصة عقل بهذا التفريق يبدأ يتسلسل معه حتى يصل بنا إلى طائفتين: الرد على الذي يعطل أو ينفي وجود الله، هذه أمة قد خلت وجودها الآن، ما يسمى الآن الإلحاد، أهل الإلحاد عياذا بالله، ولا يقبلهم لا اليهود ولا النصارى ولا المذنبون ولا الهندوس، كلهم يدعي وجود الله بحسب ما يعتقدون من أسماء وصفات. والمسلمون أهل السنة والجماعة لهم إلههم الحق ذو الأسماء والصفات التي تليق به سبحانه وتعالى، لكن أن أحدا من العالمين ينازع وجود الخالق فهذا محل يعني مثار التعجب. لكن ذكر

قالوا يا أسوء ما تكون بالحروف التي تبدأ بالسور اللامي كافاعي صاد صاد صاد بس أشر الطوائف المفوض هؤلاء لما يظنون أنهم على شيء. قالوا هؤلاء مثلوا هؤلاء أطلوا نحن نقرأ لا نقول شيء مع هذا المعنى لأن هي وقوف ولو وهلة على شفاء هذا المعنى نقع في أحد الطائفتين نقع في أحد خطيئتين إما التنزيل وإما التعب. فلهذا من قرأ كتاب مقالات الإسلاميين الحسن الأشعري وغيره أو مقالات المسلمين هكذا العنوان الصحيح من قرأ يجد سبحان الله بدعة واحدة نادي تسبب تبعها رجل ما بدعة صغيرة فتنازعها أهل البدع فتبدأ الطائفة الأولى ثم تقابل أطرائها ثم هذا الطائفة تقابل أطرائها يسمى رد التعيد فطائفة في طائفة وصل الطائفة هذه منزعها بدعة فقس على جميع البدع المرجع على أن الله مرجع في حصرها من الخوارج في تعارض تناقض مبدأ الخوارج لما لكن كانت في بدايتها مع الخوارج ثم ردت فعل مع الخوارج فذهبوا إلى الطرف النقيض البعيد فوق الأشياء المعطلة كما ذكرت لكم قبلهم المثلة المفوضة كذلك رجعوا إلى خلف بشكل أنهم كذبوا القرآن بلا القرآن السنة فالآن المؤلف أو الشارح رحمه الله يبدأ معنا في بيان واجب الوجود إلى غيره وممكن الوجود حتى يصل بنا إلى مسائل يعني ماذا أقول هي مبحثة حيثية كأنها ست الأحلام والعاقل مثل كل يترفع أن يقرأها أو يقف معها لكن ابن أبي العز رحمه الله يريد أن يخاطب الناس كأن عقولهم مسخت فيريد أن يبدأ معهم كما يبدأ الواحد منا مع الصبي الطفل بعد في التعليم يبدأ كلمة كلمة حرف حرف يبدأ في مبدأ التعريف بالأشياء مسح هذه المبادئ هذه المدارج هذه المراسل هذه تراقي هذه من جديات المعلومات التي يحسمها صغار أطفال بني آدم يريد أن يخاطب بها عقلاء أو أذكياء أهل الكلام حتى يقول نبدأ من الصفر كما يقول حتى يصل بهم إلى معنى من المعان إذا قر به ضرورة ولا شك يبدأ ينازعهم ويقارعهم ويبدأ الاعتراف في إثبات الحق وإزهاق إبطال الباطل الذي أدعوه وسوف نأخذ مع هذا شيئا من البسط اقرا ايش ومن المعلوم ايضا ان احدهما ليس مقابلا للاخر في حقيقته اذ لو كان كذلك لتماثل فيما ينجو عفوا قال وهم قبل الصدق الذي وهم متفقان من كون كل منهما الصدق الذي قبله وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا ثالثا في ماذا من يعرف ثابت في الاعيان ولا في الاجهام من يعرف يقول واجب الوجود وممكن الوجود يقول وهما هذان الواجب والممكن وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا ثبوت هذين في الأذهان ولا في الأعيان من يفعله هاشم في الأذهان كونه موجود كونه موجود ثابت في الأذهان ما في الأعيان فكل له وجود الذي يليق به نعم ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثل فيما يجب ويجوز وإمكان وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه أما الوجوب والجواز والامتناع هذه هي الصفات العقلية ذكرناها هناك صفات عقلية صفات العقل في حق الخالق حق المخلوق حق الخالق العقل يفرض يعني يسلم لا يوجب على الله لكن يسلم أن خالقنا حي قدير عليم قوي هذه المسائل ويوجب أنه حي وعليم والجواز صباح الجائزة أن العقل لا يقدمها ولا يستحيلها مثل الله عز وجل استوى العرش، هل ممكن أن يستوي سبحانه وتعالى على الكرسي أو على الأرض أو على خلق آخر غير العرش؟ العقل يكذب ذلك؟ لا، يجوزه ولا يستحيله، لكن لا نكسر العقل يجوز هذا. الممتنع صفات الممتنع عقلا، أقول عقل، هل يتصف الخالق بالموت؟ العقل يمنع هذا. أنه ممكن الوجود، العقل يمنع هذا. أنه يموت أو أنه جاهل، صفات الجهل، العقل يمنع ويرفض هذا بتة. نعم. وأحدهما يوحده هو موجود بنفسه، والآخر لا يوحده هو ولا هو موجود بنفسه، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق، وأحدهما قريب عما سواه والآخر بقيه، فلو تبادلا للازم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم، موجودا بنفسه غير موجود بنفسه، خالقا ليس بخالق، وغنيا غير غني، فيلزم اجتماع الثلثين على الدين، أو نقول أن أيضا النقيضين أسلم وأقرب، لا بمعنى النقيض أعم، عفوا الضد أعم من النقيض، النقيض أخص. نعم. فيلزم اجتماع الثلثين على تقدير شمائلهما، وعلم أن تماثلهما ممتد بصريح العقل كما هو ممتد بنصوص الشرع. بتصريح الشرع في النصح، بتصريح الشرع. تصريح؟ نعم. فعلم فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه. اتفاق واجب الوجود وممكن الوجود، اتفقان في وجه ويختلفان في وجه، اتفقان في اسم الوجود ويختلفان في حقيقة الموجود. اسم الوجود فهو في الأذهان، وحقيقة الموجود في الأعيان. واضح؟ واضح. نعم. فمن نفى ما اتفق فيه كان معطلا قائلا بالباطل، ومن جعلهما متماثلين، اي من جعلهما متماثلين في الحقيقه اي في الاعيان وهو قبل، فمن نفى ما اتفق به كان معطل، اي من نفى اتفاقهما في اسم الوجود الذي في الاذهان، القدر المشترك، القدر الكلي، من عطل هذا اصبح معطلا، ومن جعلهما متماثلين في الأذهان في حقيقة الموجود فهو ممثل. نعم. ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم، وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، والله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن المشاركة بالعبد بخصائصه، وإذا اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة، فهذا مشترك مطلق كلي يوجد بالأذهان لا بالأعيان، والموجود بالأعيان مختص لاشتراك به. واضح الكلام. واضح. نعم. وهذا موضع القول به كثير من المضاد حيث توهمه، ألا وهو القدر المشترك الكلي الذي يقدره العقل في الأذهان، هذا مسار يعني انحراف للعقول. نعم. حيث توهمه أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد، وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي. هؤلاء المفوضة، المفوضة مثلا إذا ضربنا مثلا بالعين، العين لغة لها معاني وهي مكونة من كم حرف؟ من ثلاثة حروف، العين المهملة والياء المنقوطة من تحت الثناء والنون، عين ثلاثة حروف، فثلاثة حروف تدل على معاني، إما أن تدل على العين الجارحة، العين هذه الباصرة، وإما عين الجاسوس، وإما عين النهر الماء، وإما العين الحاسدة. فعين حيث إذا وجدنا لوحة مكتوب فيها عين، فمعناها ماذا؟ نحمله على ماذا؟ على العين الجارحة، العين الحاسدة، العين الماء، العين الجاسوسة مثلا. أي المعاني الأربع نستطيع أن نحمل هذا المعنى؟ أحدكم يستطيع أن يحمل على معنى دون آخر؟ هل ثمة مرجح؟ لا. إذا وجودها كعدمية،

قلنا قبل قليل متوقف معرفة معناه وصفته على ثلاث طرق: إما أن ننظر إليه نعرفه، وإما الوقوف النظر إلى معرفة مثيلا، أو الخبر الصادق. إذا ليس هذا ولا هذا ولا هذا يبقى لابد من قدر مشترك. القدر المشترك هو الذي يبين لنا هذا الغاية. هذا الغاية. نعم. وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له، وشرها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق الذي يعرفون بها الأمور الغائبة. إذن أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة، فينبغي أن تعرف هذه الدرجات. نعم. أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة، وثانيها عقله لمعانيها الكلية، وثالثها تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل خطاب، فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة. هكذا يعني طفل لما أقول يشتري هذا إلى هذه اليد، ثم يأتي الأب هذه يد، ثم يأتي الحيوان أكرمكم الله، هل يجوز أن نقول أكرمكم الله؟ حتى لو ذكرنا العجرة نقول أكرمكم الله؟ الله ذكر النجاسات والمحمل ذكر، وذكر الصحابة لم يقولوا أكرمكم، لكن هذه درجة على لسان عامة. ذكر عليه الصلاة والسلام الغائط والبغل إذا أفتحلكم، لم يقول أكرمكم الله، ولم يقول الصحابة ولا التابع ولا علماء الأمة، ما عرفنا إلا عند المعاصرين. لكن درجة وين باب التنزيه الأسماء عن هذه الألفاظ مثلا المبتدعة، لكنها في حقيقتها لا سيما خلق. وأشد ما يكون خطيئة أن أحد يقول عن المرأة إذا ذكرت أكرمكم الله، لكن لو توقعها الإنسان أفضل، حتى عند النجاسات، حتى عند النجاسة، عند ذكر النجاسات. وقفنا هنا عن ماذا؟ ها؟ اي نعم، الطفل نقول هذه يد، وياتي حيوان نقول هذه يد، ثم ننظر اذا نظر الى الباب وقلنا له هذه يد الباب تعرفونها، ثم اركبنا السياره بعدما نضجوا وقلنا هذه يد الباب، واذا اعلم هذه يدها وقس يد يد يد، فهذه الأيادي هو يقر أنها غير أنها هيك، لكن الوقت نفسه يقر أنها تتفاوت معا. فإذا إذا قلنا له في حيوان له ستة آيات ما يستغرب الأي يد، يستغرب العدد فقط، لكنه يبقى متشوفا إلى نظر إلى كيفية وشكل هذه الأيدي الست. لما نقول حشرة صغيرة لها 44 رجلا مثلا، سميها العامة 44، 44 نقول رجل، وحشرة ما تتجاوز الإصبع، خذ الإصبع. فالصغير الذي لم يعرفها لا يقول أنها الرجل، لكن يريد أن يعرف كيفية هذا الرجل، فإذا رأيناها إياها استثناها نفسها وركنت وسلمت. لكن لو كانت طويلة أريضة قبل، لكنه ما أنكر الرجل، لكن يتشوه إلى كيفية هذه الرجل. صحيح. ولله المثل الأعلى، لما قل لله للصبي يا بني لله يد، ما يستنكر يعني حقيقة اليد، لكن يتشوه إلى معرفة كيف اليد هذه طولا عرضا، نقول علمها عند الله، لا لم نرها ولم نرى مثيلها ولم نخبر في الكتاب السنة عن كيفيتها، لكن لله ونحن أنت كلنا، بل كل ذا فطرة سليمة إذا مر بهذه المعاني، هذه الصفات الذاتية والفعلية يسلم، لكن تنازع نفسه أوقات إذا معرفة الكيفية، فهنا تعطل العقول في معرفة الكيفية في الدنيا. واضح مين؟ ما هذا الباب؟ نعم تفضل. فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة والاشتباه الذي بينهما، وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة، ثم إن كانت مثلها لم يحتج إلى ذكر الدار كما تقدم في قصص الأمم، وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الدار، يعني قال ليس ذلك ليس ذلك من هذا ونحو ذلك. وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت المضافات وحدها تابعة في بيان الفعل وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك. هذا مهم، انتفاء التساوي والتماثل لا يلزم منه يعني الممانع في الوجود والقدر المشترك. نعم. الذي هو مدلول اللفظ المشترك وفيه صدنا نفهم الامور الغائبه ولولا المعنى المشترك ما امكن ذلك قط. يكفي هذا والله اعلم، وصلي وسلم على عبده ورسوله. نعم. طيب. يقول احسن الله اليكم صليت العشاء خلف الامام وتركته اثناء ركوعه في الركعه الثالثه وفي ركعتي الرابعه وهي صليت العصر خلف الامام وتركته اثناء ركوعه في الركعه الثالثه وفي ركعتي الرابعه وهي الثانيه لي استفتحت الصلاه وبدات بقراءه الفاتحه ولم اكملها لادراك ركوع الامام ثم اكملت صلاتي بعد سلامه فسؤالي هل تجزي الركعه التي لم اكمل فيها قراءه الفاتحه بعد ان انفرد من الامام؟ هو يقول لم يتم الفاتحة، إذا أدرك إمامه راكعا فقد سقطت عنه الفاتحة. لكن السؤال كأنه يقول بعد ذلك إذا ظن الثانية للإمام لا لا تجزئه، لا بد إذا انفرد المأموم عن إمامه فتعتبر صلاته صلاة منفرد لكن أجرها أجر الجماعة فيأخذ أحكام منفرد. فإذا أدرك كلما يأتي بركعات إذا فاتت ثلاث ركعات وأدرك ركعة الثانية التي يقضيها يأتي بالفاتحة والثالثة والرابعة يأتي بالفاتحة كلها. ونقصد الشيخ رحمه الله الرابعة للإمام الثانية ما زال خلف الإمام صحيح بالنسبة له الثانية لكن السؤال هو لم يكمل الفاتحة لم يكمل الفاتحة لا صلاة الخاضعة وتبطل إذا أدرك هذا الجزء مع إمامه صار صحيح لكن إذا انفرد وسلم الإمام الإمام فهو مطالب بالفاتحة سواء كان في الحق الثانية أو الثالثة. قبل الزوال وقت النهي. الزوال قبله لحظة من لحظات يعني ولا يكون إدراكه بالعين مجردة. هو إذا استقامت الشمس كبد السماء والشاخ ليس له ظل لا قبل ولا بعد يسمى الزوال. ومشيت فتقدله الآن طبعا هذا الشاخ إذا كانت شروق غروب الشمس يعني مستقيمة يعني أفقي لكن قال من تكون في هذه البلاد يعني منكسر وما إلى شروق غروب وفقية الشمس لكن نقول الوقت تقريبا ربع ساعة عشر دقائق. الزوال تقديره بالوقت المعاصر عشر دقائق أو أقل كما أقل ربع أن تقل السماء ويقل الشخص يسمى زوال وما قبل يسمى قبل وما بعد يسمى بعد. فهذا القدر ما تجاوز خمس أو ما تجاوز عشر دقائق ما بين خمس إلى عشر الله أعلم. ولكن تقدروا الآن في هذه الأيام في مكانك وبلدك بالتقويمات هذه يعني يؤذن الظهري الساعة 12 مثلا قبل ثلاث دقائق بعد ثلاث دقائق مثلا أو عفوا قبل خمس دقائق يسمى زوال. جزاكم الله خيرا.